الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبيه وصحبه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومع كلمات قرانيه تفهم خطرا ومع سوره المعنى. قال سبحانه: ولكم فيها زمان حين تريدون وحين تسرحون. حين تريدون، قال اي تعودون بها الى منازلها وقت الرواح وهو المتاع، وليس معناه حين ترتاحون. قال سبحانه: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اكثر المفسرين ان المقصود باهل الذكر في هذه الايه هم اليهود والنصارى اصحاب الكتب السابقه. قال ابن كثير: اردت ان اعلم ان اهل الذكر في هذه الايه المراد به اهل القران ليس هو المراد هاهنا، لأن المخالفة لا يرجع في إثباته بعد إجابه إليه، ولا يمنع من إطلاقه على أهل العلم من المسلمين، ولا يمنع من إطلاقه على أهل العلم من المسلمين، إذ العلم رد بأمور اللفظ لا بخصوص السبب. قال سبحانه: أيمسكه على هون أم يمسه في التراب؟ على هون أن يبرز الجد حية على هواه، على هوان ويرسل لوالدها او هوان للجن فيبريها ويريها مهانه لا يعتدي بها ولا يورثها، وليس على هود اي على تركه ومهل. قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه. يقول بعض الناس ان معنى الظلم والهدى اي الاعتداء على الناس وسلب حقوقهم، والصواب ان مراد الظلم جميع المعاصي. قال سبحانه: لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. وانهم مفرطون من الفرط وهو الاسراع والعجله، اي انهم مسارعوا فيه الى النار حاشا الله تعالى. ومنه قوله تعالى: قال يا ربنا انا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، اي يعدل علينا في العفو ولا يزيلنا. ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا تركتكم عليا الحول، اي سابقكم اليه كالمهيئ له. وقيل معناه انهم منسيون في النار، إما تزرع فيه إلى النار أو تسجيل، ولا تنافي بين المعنيين، وليس معناها من التفريط بالمصدر والتفصيل، وهي قراءة أخرى مفرطون بالتسجيل. سورة الإسراء. قال سبحانه: فإذا جاء وعد الآخرة، أي وعد الإنسان الثاني لبني إسرائيل، وليس المقصود به وعد يوم القيامة. قال سبحانه: ولا تمشي في الارض مرحا. مرحا اي متكبرا متكبرا، وهو التساقط والمشي مرحا في غير شغل وفي غير حاجه. واهل هذا الخلق ملازمون للفقر والضياع، فالمدح مهتم في اشياء، وليس معنى المرح مجرد السرور، قال تعالى: وآتينا ثمود النار مبصرة فظلموا بها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي أعطينا قوم صالح الناقة آية واضحة لا نقص فيها. وليس المراد أن للناقة نظر كل سروري، وإن كان لها ذلك. قال القرطبي: فلينظروا إلى ظهر العربية. يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة، ولا يدري لماذا ظلموا، وانهم ظلموا غيرهم وانفسهم، فهذا من الحث والاخبار وامثال هذا في القران الكثير. قال سبحانه: اذا الذهب لا يضعف الحياه وضعف الممات. ضعف الحياه ضعف بكسر الضاد، اي مثل عذاب الحياه الدنيا ومثل عذاب الاخره. إن رجعت إلى المشركين أي عذابا مضاعفا، وليس من الضعف الذي هو ضد القوة. قال سبحانه: ومن الليل فتهجر به نافلة لك. نافلة أي زيادة في العلو والرفعة لك، وليس المراد أنها نافلة أي مكتوبة وعلي واجبة عليك صلى الله عليه وسلم، لأن التهجد واجب على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جمع من العلماء، وعلى القول بعدم وجوده عليه صلى الله عليه وسلم. فمعنى الآية أن التهجد زيادة للعبد له إذا سيئات عليه صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره فإن التهجد يكفر به سيئاته. قال سبحانه: أو يكون لك بيت من زخرف. الزخرف هنا أي السهل، وليس تغطي لطائف الزينة والنقوش. قال سبحانه: وقلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض. اسكنوا الأرض ليس المراد فيه عموم الأرض كما فهم بعضهم، بل الصواب أن المراد بالأرض هنا أي الشام ومصر. قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه أي وضحناه وبيناه، وليس معناه هنا أنه نزل متفرقا كما فهم بعضهم من هذه القراءة، ولكن في قراءة أخرى: وقرآنا فرقناه أي نزلناه متفرقا. قال سبحانه: ويخرون بالأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون بالأذقان، معنى بالأذقان أي للوجوه، فالسجود على الأذقان ليس على ظاهره كما فهم بعضهم، إذ المعنى أنهم يسجدون على وجوههم سجدا تعظيما، سجودا تعظيما لأمر الله تعالى، أو شكرا لإنجاز ما وعد به في تلك الكتب من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وتخصيص الأذقان بالذكر للدلالة على كمال تذلل لله عز وجل. هذه بعض الكلمات في سورة النحل والإسراء، علمنا الله ما ينفعنا ورزقنا العمل بما علمنا، ونسأله تعالى أن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.